أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفرقة الأولى من فرق الشيعة الواردة في أسانيد الروايات الكيسانية. هذه الكيسانية هي التي تقول بإمامة محمد بن الحنفية، إما أن تقول بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه مباشرة، وإما أن تقول بإمامة محمد بن الحنفية بعد الحسن والحسين، فيكون محمد بن الحنفية هو الإمام الرابع، أولا الإمام علي ثم الحسن ثم الحسين، أو يكون الثاني الإمام علي ثم محمد بن الحنفية. لماذا سميت بالكيسانية؟ نسبة إلى كيسان، هذا كيسان إما أن يكون هو عبد لأمير المؤمنين، مولى لأمير المؤمنين، وإما أن يكون هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي المعروف الذي قام بالثورة. ووجدت في كتاب في سالف الزمان مع يربو على 10 سنوات على ما أتذكر يقول كيسان هو مولى وعبد لمحمد بن الحنفية. على كل حال والأمر سهل، سميت بالكيسانية نسبة إلى كيسان، من يكون هذا كيسان؟ هم على كل حال يقولون بإمامة محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية منهم بريء. وعندنا في بعض الروايات أن محمد بن الحنفية ادعى الإمامة بعد الإمام الحسين سلام الله عليه، ونازع الإمام السجاد، فذهب الإمام السجاد ومحمد بن الحنفية إلى الحجر الأسود، وقال الإمام سلام الله عليه فلنسلم على الحجر، فمن رد عليه الحجر فهو الإمام. فسلم محمد بن الحنفية ولم يرد عليه الحجر الأسود، وحينما سلم الإمام السجاد رد عليه الحجر الأسود، فأقر محمد بن الحنفية بالإمام للإمام السجاد. على كل حال هذه الروايات أيضا قابلة للمناقشة، هل هي صحيحة غير صحيحة؟ يمكن مراجعة هذا البحث في معجم رجال الحديث حينما يتطرق إلى محمد بن الحنفية، يمكن أن تراجعه. وعلى كل حال محمد بن الحنفية على خير، يعني من أولاد أمير المؤمنين سلام الله عليه الذين بقوا على الجاد، فحالهم إلى خير، فهو بريء من هذه الفرقة. ويذكر أن السيد الحميري كان من هذه الفرقة، ويذكر قصيدة نقرأ هذا المقدار، وأغلب المطالب نقرأها. الكيسانية صفحة 405. قيل إن كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يعني عبد لأمير المؤمنين، فوقيل هو يعني كيسان المختار بن أبي عبيد الثقفي، ولذلك من أقسام الكيسانية فرقة يقال لها المختارية نسبة إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي. وفي مذهب المختار أيضا كلام، هل هو شيعي إمامي أم هو شيعي كيساني؟ هذا بحث أيضا يبحث. وعلى كل تقدير هم الذين يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين عليه السلام. وقيل لا، ليس بعد أمير المؤمنين، بل يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية بعد الحسن والحسين. وكان كيسان يدعو الناس إلى محمد بن الحنفية، وقد نسب إلى تلك الفرقة عقائد سخيفة في كتاب الملل والنحال. كتاب الميلان والنحل لما أشهر كتاب الشهرستاني، وإن كان هذا الشهرستاني ناصبي يعني ينصب العداء لأهل البيت، لكن هو من الكتب المعروفة في هذا المجال، والشيخ السبحاني أيضا له موسوعة الملل والنحل في 8 أجزاء. قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي: والكيسانية يرجع محصلها إلى فرقتين، خلاصتها يعني، إحداهما تزعم أن محمد بن الحنفية حي لم يمت وهم على انتظاره ويزعمون أنه المهدي المنتظر، والفرقة الثانية منهم يقرون بإمامته في وقته وبموته وينقلون الإمام بعد موته إلى غيره ويختلفون بعد ذلك في المنقول إليه. إذا قسم يقول أنه قد مات وأنه لم يمت وهو المهدي، وقسم قال أنه مات ومن بعده خلفاء اختلفوا فيه. وكان السيد الحميري أيام عدم استبصاره يذهب مسلك الكيسانية وإن رجع عنه واستبصار، وقد قال في ذلك الزمان أيام عدم استبصار أشعاره التالية: ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء، من هم الأربعة؟ علي والثلاثة من بنيه، من هم الثلاثة؟ الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، هم الأصباط ليس بهم خفاء. واضح، هذا إقرار من بمذهب الكيسانية. سيد الحميري معروف أنه حينما دنت منه المنية واحتضار سود وجهه، طبعا في النهاية هو تشيع وأصبح إمامي، وقال أشعار ما شاء الله في أمير المؤمنين، سود وجهه. وكان بعض جيرانه من العامة فسخروا وقالوا: هذا جزما ولا عليا. فتوجه بوجهه إلى الغري إلى النجف الأشراف وقال: يا علي، مدحتك بأشعاري في حياتي وتخذلني في ساعة الاحتضار، فبرزت نكتة بيضاء في جبهته، ثم ابتد ذلك النور حتى بيض وجهه، ثم قال: كذب العاذلون أن عليا لن ينجي محبه من هناتي، أنا والله فزت بجنة عدن وعفى لي الإله عن سيئاتي. هذا تقدر تراجعها في بداية كتاب الذنوب الكبيرة للشهيد دستغير، ذكر هذه القصة نقلا عن بعض الكتب. ثم إن الكيسانية تفرقوا إلى هاشمية إلى بيانية إلى رزامية، وأغلبها إما بالنسبة إلى اسم الشخص أو بالنسبة إلى اسم المكان، ولا حاجة إلى البحث عن عقائدهم، ومن أراد فليراجع إلى محلها. هناك كتاب خاص عن فرق الشيعة، النوبختي له كتاب خاص فرق الشيعة، يتوسع في فرق الشيعة غير الكتب الأخرى وإلى المقالات الفرق بين الفرق إلى آخره، لكن بعضها للعامة وليس كل ما فيها صحيح، الناقد الباحث يبحث. الفرقة الثانية الزيدية، الفرقة الأولى الكيسانية من الفرق البائدة، الزيدية من الفرق الموجودة. خلاصة الزيدية: بعضهم كان يدعن بإمامة الإمام الباقر سلام الله عليه بعد الإمام السجاد، لكن حينما خرج زيد الشهيد، زيد ابن الإمام السجاد حينما خرج بالثورة وقام، قالوا إن الإمام ليس هو الباقر وإنما الإمام هو زيد. طبعا زيد ترحم الإمام عليه، فهو وإن قام بالثورة لكن الإمام ترحم عليه. طبعا تقدرون تراجعون كتاب مهم في هذا الباب وجيد، الانتفاضات الشيعية لهاشم معروف الحسني، يبين الانتفاضات. طبعا بعض الانتفاضات ذمها الإمام، بعض الثورات ذمها الإمام، بعض الانتفاضات سكت عنها الإمام، بعض الانتفاضات مدح الشخص القائم عليه الإمام. أبرز انتفاضة الإمام مدح من قام عليها زيد الشهيد. المختار مدح من جهة أنه قتلة الحسين، من هذه الجهة، لا من جهة عقيدته أو من جهة قيامة الثورة أو هذا، لا، وإنما مدح من جهة ماذا؟ من جهة أنه انتقم من قتلة الحسين. على كل حال قالوا بإمامة زيد الشهيد. الزيدية على كل حال فرق، خلاصة مبدأ الزيدية هو هذا: من هو الإمام؟ يقولون كل فاطمي قام بالسيف، كل من قام بالسيف من ولد فاطمة فهذا هو الإمام. ولذلك بعض الزيدية في اليمن يرى أن الإمام الخميني رضوان الله عليه من جملة الأئمة، لأنه فاطمة يعني ينتسب إلى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ومن جهة أخرى قام بالسيف، قام بالثورة، اشترطون أن يقوم بالسيف يقوم بالثورة. على كل حال هذه الخلاصة. ومن بعده قام ابنه يحيى، وثورات ما شاء الله كلها نقراها واضح، وهي أقسام أيضا من أقسامها الجارودية نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الذي تكلمنا عنه حينما تفرقنا إلى تفسير القم. نقرأ هذا المقدام. الزيدية وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام عدلوا عن إمامة الإمام الباقر عليه السلام إلى إمامة أخيه زيد، وهم ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة سلام الله عليها، أن حصروا في أولاد فاطمة ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم. الشيعة الإمامية ما الفرق بينهم وبين هؤلاء؟ الشيعة الإمامية يقولون الإمامة في أشخاص من ولد فاطمة لكن 12 بالخصوص ومعينين نص عليهم النبي، ما نقدر نزيد ولا ننقص، من زاد كمن أنقص. تقول 11 إمام كما يدعي بعضهم، ولا تقول 13 إمام، 12 إمام لا زيادة ولا نقصان. وثبتت لهم العصمة، أنت مو أي واحد يجي قام بالسيف من ولد فاطمة تخلي إمام. على كل حال إلا أن الزيدية جوزوا أن يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي خرج بالإمامة إماما واجب الطاعة، سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين عليهم السلام. بينما الإمام يقولون كلهم من أولاد الحسين ما عدا الأخ الحسن وما عدا الأب أمير المؤمنين. ولما قتل زيد بن علي وصلب سنة 121 قام بالإمامة بعده يحيى بن زيد، ومضى إلى خراسان واجتمعت عليه جماعة كثيرة، وقد وصل إليه الخبر من الصادق جعفر بن محمد عليه السلام بأنه يقتل كما قتل أبوه زيد ويصلب يحيى كما صلب أبوه زيد، فجرى عليه الأمر كما أخبر في سنة 126 كما الإمام الصادق أخبر. وقد فوض الأمر بعده بعد من يحيى إلى محمد وإبراهيم اللذين خرجا بالمدينة، كلهم بعض قتلوا واستشهدوا، ومضى إبراهيم إلى البصرة واجتمع الناس عليه وقتل أيضا. فزيد بن علي قتل بكنانسة الكوفة، قتله هشام بن عبد الملك، ويحيى بن زيد قتل بجوزجان خراسان قتله أميره. كيف يشير إليها جعبل بن علي الخزاعي تجاوبنا بالأرنان والزفرات نواطف عجم اللغم والنطق، ثم يقول مدارس وآيات خلت من تلاوة ومجلس وحي مقصر العرفات لآل رسول الله بالخيف من منى إلى آخره. يقول وأخرى بأرض الجوزجان محلها، شير إلى طبعا موجود مقام يحيى في نيشابور، أنا ذهبت إلى زرته هناك. إذا تروح نيشابور من المقامات شقيطة ومن المقامات أيضا يحيى، ومذكورة القصة موجود الأولاد والقصة كامل مذكورة موجود إليه مقامه، مقام كبير أيضا. وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى بباخمرة إلى الغربات. قتله أميرها ومحمد الإمام الملقب بالإمام قتل بالمدينة، قتله عيسى بن ماهان، وإبراهيم الإمام قتل بالبصرة أمر بقتله المنصور. ولذلك إذا تراجع ظروف ولاية العهد للإمام الرضا تجدها مسبوقة بالثورات، يعني كانت ثورات جدا قوية ضد المأمون. الكوفة فيها ثورة والبصرة فيها ثورة والمدينة فيها ثورة ومكة فيها ثورة وغراسان فيها ثورة، تجد أهم البقعة فيها ثورات. فالمأمون أيضا ماذا لم يكتب ضد العباسيين، قتل أخاه من الأمين، والأمين أبوه أمه عباسيين. ولذلك تجد أنه عم الأمين عم المأمون إبراهيم خلع المأمون وصار هو خليفة على بغداد، لكن جاء المأمون ودخلها فاتحا وخلع عنه. ولذلك تجد انه ماذا، ولذلك نقل العاصمة من وين؟ من بغداد عاصمة العباسيين الى خراسان واستعان بالفرس، ثم بعد ذلك قمعه، كما ان من جاء بعده اواخر الدولة العباسية استعانوا بالاتراك. على كل حال هذه بحوث تاريخية. والزيدية اصناف ثلاثة، الجارودية والسليمانية والبترية، والصالحية منهم من الزيدية والبترية على مذهب واحد، من الحصن صبح واحد سجين. ألف الجارودية أصحاب أبي الجارود زياد بن المنذر، وقد نقل عنهم الشهر الثاني بأنهم زعموا أن النبي نص على علي بالوصف دون التسمية، وهذا خلاف الشيعة الإمامية، بالاسم بالشخص مو بالأوصاف. احنا نقول حتى سفراء الإمام الحجة الخاصين بالاسم، نعم النواب العامين، النائب العام له المرجع الجامع للشرائط في الغيبة الكبرى، هذا نصهم بالأوصاف. بل كان من الفقهاء صائلا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لأوامر مطيعا لأمر ما يظهر للعوام أن يقلدوا. وأما الحوادث على حمل الإمام العسكري على الإمام الحجة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. على كل حال هذه في الأوصاف، لكن نفس الأئمة بالإسم، السفراء الأربعة الخاصين للإمام الحجة بالإسم فضلا عن الأئمة. وقد خالفوا في هذه المقالة إمامهم زيد بن علي، فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد، وقد ورد في ذم أبي الجارود روايات في رجال الكشي نقرأها. طبعا ذكرنا هذا الكلام وقلنا أنه جاءت روايات أنه أيضا تراجع بعد ذلك ثم رجع إلى الإمام الباقر، هو راوي التفسير عن الإمام الباقر. قال النجاشي: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمدان الخارجي كان من أصحاب أبي جعفر ورواه عن أبي عبد الله عليهما السلام، وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه. لاحظ ترضى الإمام عليه. إلى أن قال له تفسير القرآن رواه عن أبي جعفر عليه السلام، إلا أن تقول الترضى مثلا من النجاشي أو غيره. بس موجود في الروايات الإمام يترحم عليه، وتفسيره هذا تعتقد يكون ثابت عنده يتربى عليه. الآن الصدوق تربى على كثيرين، الإمام مو متربى عليهم، يعني ما ذكر في حقه، واضح ولا؟ أحيانا شخص ما أكثر الموثقين والذين تربي عليهم. على كل حال وتفسيره هذا تفسير من أبي الجارود، هو الذي بثه تلميذه القمي في تفسيره. تلميذ القمي، من هو تلميذ القمي؟ تكلمنا أبو الفضل العباس. أبو الفضل في هذا تفسير القمي يروي تفسير القمي ويروي تفسير أبي الجارود في تفسيره. كما أوضحنا حاله قلنا أنه الإمام الباقر له تفسير أم لا على من؟ على أبي الجارود. وهذا له زياد بن المنذر، له أبو الفضل العباس عند طريق إلى أمام كتاب أبي الجارود. والرجل انحرف من هو أبو الجارود عن إمامة أبي جعفر، يعني الإمام الباقر، بعد خروج زيد أخي الإمام الباقر، وأسس المذهب مذهب الجارودية. واضح هل تراجع ما تراجع؟ هذا فيه كلام. باء السليماني وهم أصحاب سليمان بن جرير، وكان يقول إن الإمام شورى فيما بين الخلق، هذا الخلاف من ذي الإمام، ولا بعد مو شورى بين الجميع، يكفي اثنين، أنا وياك تخلي واحد منا إمام، هذا كافي. إذا تدري الناس كلها بتصير خلفاء، كلها أئمة. ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين، وأنها تصح في المفضول مع وجود الفاضل. من هو المفضول؟ أبو بكر وعمر. ومن هو الفاضل؟ أمير المؤمنين. ولذلك تجد ابن أبي الحديث في بداية المقدمة ماذا يقول؟ الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل، يعني قدم أبو بكر الذي هو مفضول على الفاضل، يعني هو لا ينكر الصغراء أن الإمام علي أفضل من أبي بكر وعمر، ما ينكرون الصغرى، ينكرون الكبرى. يقول لك تقديم المفضول على الفاضل ليس بقبيح. الشيعة الإمامية يسلمون بهذه الكبرى، يقولون إذا وجد أفاضل قدم عليه المفضول هذا قبيح، ويقولون ما في قبح. واضح؟ لاحظ. وقالوا ان الامة اخطأت في البيع لهما. لمن؟ ابي بكر وعمر، ما هو وجود علي رضي الله عنه. واضح؟ وقالوا ان الامة اخطأت في البيع لهما، في ابي بكر وعمر مع وجود علي رضي الله عنه. لكن هذا الخطأ لا يبلغ درجة الفسق، وذلك الخطأ خطأ اجتهادي. يقولون المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هم اجتهدوا أخطأوا فلهم أجر واحد. هذا بالنسبة إلى الأولين. غير أنه سليمان بن جري طعن في عثمان للأحداث التي أحدثها. عثمان ما سوى سوايا، عثمان واقع منهم قاعد أقرأ فضائح، فضائح في تاريخه. وإيش سوى عثمان؟ راجعوا كتاب جدا لطيف، كتاب في رحاب العقيدة للمرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم، حيده الله وأعزه، وقال نعم الكتاب. 10 أسئلة، باحث أردني جاء ب10 أسئلة للسيد محمد سعيد الحكيم، أسئلة عقائدية، قال أجب عليها، فأجاب عنها في 3 مجلدات. يذكر هناك في بحث سب الصحابة أو غيرها، الأشياء يسبونها ولا أو كذا، وهل الساعة هل مقولة نظرية عدالة الصحابة، يبين لك يطلع لك من نفس كتب العامة ماذا عمل عثمان، أحداث ماذا أحدث، طريق رسول الله جاء به، وخزانة الدولة أهدرها إلى آخره، وكفره بذلك. يعني وكفر سليمان بن جري، كفر عثمان بذلك، يعني بالأحداث التي أحدثها حينما حجر أبو ذر إلى الربذة ومات فيها، كسر داس في بطن عمار فتق بطنه، رفس عبد الله بن مسعود وكسر ضلوعه، ما شاء الله. يعني بعد وكان يعني تحس أمير المؤمنين كيف عاش المرارة في أواخر أيام عثمان، لأن كانوا دائما يرجعون إلى أمير المؤمنين، والأمير المؤمنين أرسل الحسن والحسين يحرسون الباب حتى لا يدشون يقتلونهم. اتسوروا من بيت الجيران، اتسوروا السور ودخلوا وقتلوا عثمان داخل، ورموه فوين؟ في مقبرة اليهود 3 أيام في المزبلة. على كل حال لحريمه او هو شخصيا، على كل خوب مو بعيد حتى لو عنه، مو من اجله هو، من اجل ماذا؟ من اجل بيضة الاسلام، والا امير المؤمنين سكت عن الاول والثاني، من اجل بيضة الاسلام. جيب الصالحية والبترية، الصالحية اصحاب الحسن بن صالح بن حي، والبترية اصحاب كثير، وهم متفقان في المذهب وقولا في الإمامة كقول السليماني، إلا أنهم توقفوا في أمر عثمان أهو مؤمن أم كافر. وتلاحظ أكثر الفرق في عثمان متوقفة، الآن الخوارج يكفرون الإمام علي وكفرون عثمان. نعم. قال عبد القاهر بن طاهر البغدادي: فأما الزيدية فمعظمها 3 فرق، وهي الجارودية والسليمانية، وقد يقال الجريرية أيضا والبترية، وهذه الفرق الثلاث يجمعها القول بإمام زيد بن علي بن الحسين في أيام خروجه، وكان ذلك يعني خروجه في زمن هشام بن عبد الملك. ثم إن النوبختي مؤلف الفرق فرق الشيعة، إلى كتاب فرق الشيعة، وهو من أعلام القرن الثالث، يعني هذا كتاب قديم، ذكر فرق الزيدية في كلام مبسوط، يعني يمكن أن تراجع. الثالث الناووسية، تكلمنا عنها نسبة إلى الناووس. الناووس إما شاخ أو مكان، واضح أو لا، في البصرة. هذا الدعوة أن الإمام الصادق سلام الله عليه حي لم يموت، وهو المهدي المنتظر. يلا نقرأ المقدار. وهم الذين قالوا أن جعفر بن محمد عليهم السلام حي لم يموت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمور الناس أنه هو المهدي عليه السلام، وزعموا أنهم رووا عنه عن الإمام الصادق أنه قال: إن رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوه فإني أنا صاحبكم، يعني أنا الحجة المنتظر الذي أخرج، وأنه قال لهم: إن جاءكم من يخبركم عني رأسي الدحرج ويجع مثلا قصوا رأسه وفلتوا من الجبل، وأضعوا لا بتمام الجسد بما فيها الرأس، وأنه قال له من جاءكم من يخبركم عني أنه غسلني وكفنني فلا تصدقوه فإني صاحبكم صاحب السيف، يعني الحجة المنتظر. وهذا الفرقة تسمى الناوسية، وسميت بذلك لرئيس لهم من أهل البصرة يقال له فلان ابن فلان الناوس، يعني لقبه، صح؟ لقبه الناوس. وفي بعضهم يذكر اسم الناوس، بعضهم يذكر مكان الناوس في البصرة. وقال عبد القاهر وهم أتبع رجل من أهل البصرة كان ينتسب إلى ناوس بها، ناوس يعني منطقة ناوس بها بالبصرة، وهم يسوقون الإمام إلى جعفر الصادق بنص الباقر عليه وأنه المهدي المنتظر. فإذا هذا المقطع الثاني يبين ماذا؟ المنطقة، مكان. وقال الشيخ الثاني قريبا من غير أنه قال هم أتبع رجل يقال له ناوس، ظاهرا أن اسمه. رابعا الإسماعيلية، وهذا غريب يا أخي، غريب غريب غريب غريب. طبعا الناوسية والإمام الصادق منهم بريء، كلهم الآن بريء منهم، محمد بن الحنفية بريء من الكيسانية، زيد بن علي بريء من الزيدية، الناوسية الإمام الصادق بريء منهم، الإسماعيلية إسماعيل بن الإمام الصادق أيضا بريء منهم. إسماعيل بن الإمام الصادق لماذا قالوا بإمامته؟ لأن إسماعيل أكبر من الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكان في الأئمة اللقب في الغالب ودائما منه أكبر الأولاد هو الإمام. طبعا أكبر الأولاد الإمام الصادق ليس هو إسماعيل، عبد الله الأفطح، عبد الله الأفطح أكبر أولاد الإمام الصادق، بس إسماعيل كان كبير على كل حال وكان معروف متدين. على كل حال الإمام الصادق سلام الله عليه حينما مات إسماعيل أدخلهم عليه وقال هل رأيتموه؟ قالوا نعم. قال اشهدوا على موته. قالوا نعم هو مات. في المغتسل أدخلهم عليه، اشهدوا عليه، قالوا قد مات. حينما أدخله في لحدين قال اشهدوا عليه، قالوا قد مات. جيء له بكفان فكتب إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الأم كذا كذا، كتب الإمام سلام الله عليه على الكفان واراه، وإلى آخر لحظة من مواراته يشهدون عليه، دفنه في البقيع. ثم بعد ذلك قالوا إن الإمام بعض الصادق هو إسماعيل، واضح؟ رغم ذلك راجع أنت الإمام كثيرا، حتى أن الإمام يقول ما بدأ لله في شيء كما بدأ له في ابن إسماعيل. إذا تدرسون بحث البداء، بحث البداء في الحقائق تأتي هذه الرواية، لأنه كان الناس كلهم يتوهمون أن الإمام من إسماعيل، لكنه قد مات في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. وإسماعيل موضع معلوم في البقيع، يقال انه في احد السنوات صار تعمير فكشف عن قبره فوجد غبا طريا، وموضع موجود. اذا نروح الزوار نراويهم هذا مكان، المكان الذي نقل اسماعيل الى هنا، موضوع معروف الموضع، الشيعه يواظبون على زيارته وترحم عليه. على كل حال هم قالوا، بعضهم قال اسماعيل اصلا لم يموت، إسماعيل هو المهدي المنتظر، هذا القسم الأول. القسم الثاني ماذا قال؟ قال الإمام إسماعيل قد مات. خب إذا مات، مات وين؟ في زمن إمامة الإمام الصادق. يقولون لا، إمامة قحقرية، يعني كيف إمامة قحقرية؟ بالرجوع إلى الوراء، التفت، إسماعيل إمام مات، الإمام الصادق إمام، وبعد إسماعيل منه. الغرض من النص على إمامة إسماعيل ليس إسماعيل ابنه، محمد بن إسماعيل، واضح ولا؟ إذا كان إسماعيل هو الإمام مات إسماعيل، إلى من تكون الإمامة؟ إلى محمد بن إسماعيل، ومن بعد محمد بن إسماعيل إلى ذريته. نقرأ هذا المقدار. وفرق ما شاء الله الآن قسم كبير منهم البهرة، البغراء هذين وأقوياء في الاقتصاد، عندهم مشروع التيسة في البحرين، موجود عندهم بعضهم مشروع التيسة، كل واحد من البغراء عنده صندوق عن كل ولد من أولاده يفتح تيسة، كم فلس يجمع يوميا، ويجمعون هذا المبالغ، اي واحد ضعيف من البغرى يساعدونه، يزوجونه، يشترون له سيارة بعيد مني منها. فشوف وضعهم الاقتصادي قوي، وشوف اذا جو هم يجون كل بين فترة رئيسهم احيانا يذهب الى النجف يزور امير المؤمنين، يعني تجد لهم الابهة. الفصحية تأتي أتباع عبد الله الأفطح. الإسماعيلية هم طائفة يقولون إن الإمام بعد جعفر الصادق عليه السلام هو ابنه إسماعيل، إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبي، فمنهم من قال لم يمت. أنا كان بناء ما أجد حواشي، لكن جبت حواشي زائدة، يعني ما مو من ضمن نفس العبائر. زين، هو ابنه إسماعيل إلا أنهم اختلفوا في موته في حال حياة أبي، فمنهم من قال لم يمت إلا أنه أظهر موته تقية من خلفاء بني العباس. الإمام متقي سبحان الله، ابن لكم الرواية كذا مرة كلها تقية يقول لك. زين، هذا القسم الأول. الثاني، ومنهم من قال موته صحيح والنص لا يرجع قهقري، يعني ما يرجع إلى الوراء النص. يعني شنو؟ مو تقول الآن لاحظ إسماعيل ما إسماعيل مو ترجع القهقرة إلى الوراء الإمام منه الصادق، لا اذهب الى الامام بعد، انطلق اسماعيل مات يصير الى من؟ محمد بن اسماعيل، ما يرجع النص قهقري، ما يرجع الى الوراء. والفائدة في النص بقاء الامام في اولاد المنصوص عليه له اسماعيل دون غيرهم، فالامام بعد اسماعيل هو محمد بن اسماعيل، وهؤلاء يقال لهم المباركية. ثم منهم من وقف على محمد بن اسماعيل وقال برجعته بعد غيبته، ان محمد بن اسماعيل غاب والمدين المنتظر. ومنهم من ساق الامامة في المستورين منهم، طبعا يوجد اتجاه باطني في الاسماعيلية، يوجد اتجاه باطني، تعرفون الاتجاهات الباطنية التي لا تعول كثيرا على الظواهر وتكون تقول هناك بواطن نحن لا نعلمها. وهذا بعضهم عندهم، حتى ان الائمة الامام مخزي ما احد يعرفه، اتجاه باطني. ومنهم من ساق الامامة المستورين منهم ثم الظاهرين القائمين من بعدهم وهم الباطنية. تقدرون تراجعون حتى كثير من دوائر المعارف عن الاسماعيلية تترجم وتبين الفرق، مثل الدولة الباطنية في مصر، هذا قسم من اقسام الاسماعيلية، قسمين انشقوا، واحد منهم ذهب الى باكستان وواحد ذهب الى مصر واسس الدولة الباطنية، وكل واحد عنده سلسلة ائمة هم اللي يحكمون. قال عبد القاهر البغدادي ان الاسماعيلية ساقوا الامامة الى جعفر وزعموا ان الامامة بعده اسماعيل، وافترق هؤلاء فرقتين، فرقة منتظرة لاسماعيل بن جعفر مع اتفاق اصحاب التواريخ على موت اسماعيل في حياة ابي، وفرقة قال كان الامام بعد جعفر صفه محمد، صفه يعني ابن ابنه، كيف صفه؟ صفه ابن البنت. على كل حال محمد بن اسماعيل بن جعفر، زين، حيث ان جعفر نصب ابنه اسماعيل للامامة بعده، فلما مات اسماعيل في حياة ابي علمنا انه انما نصب ابنه اسماعيل. نعم وياي العلا حفيد المفروض يقول للدلالة على امامة ابنه محمد بن اسماعيل، يعني الامام نصب ابن اسماعيل مو من اجل تنصب اسماعيل، للدلالة على امامة حفيدة اللي هو محمد بن اسماعيل، للدلالة على امامة ابنه يعني ابن اسماعيل محمد بن اسماعيل. والى هذا القول مالت الاسماعيلية من الباطنية، ولذلك الدروز قسم من اقسام، والدروز من الاتجاه الباطني، يعني ربما الواحد منهم يبلغ 40 سنة وما يدرى عن مبادئ مذهبه وغيره، بعد 40 سنة يدخلون جلسات خاصة موجودين في لبنان وفي سوريا وفي هضبة الجولان إلا الآن تحت الاحتلال الإسرائيلي، موجود دروس، وبعضهم أصلا لا يصلون ولا يصومون ولا شيء، ما عندهم، يقول إذا بلغ سن 40. على كل حال قال النوبختي فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد ابنه إسماعيل بن جعفر، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، وقالوا كان ذلك على جهة التلبيس من أبيه على الناس لأنه خاف فغيبه عنهم، يعني خاف على ابن إسماعيل وغيب عنهم فلبك عليهم الأمر تلبيس تدليس. وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى أن يملك الأرض ويقوم بأمر الناس، وأنه هو القائم لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده وقلدهم ذلك له، وأخبرهم أنه صاحبه، يعني أن إسماعيل صاحب الإمام الصادق وأنه هو يعني الحجة الذي يقوم، والإمام لا يقوم إلا الحق والإمام لا يقول إلا الحق. فلما ظهر موته علمنا أنه قد صدق الإمام الصادق وأنه القائم وأنه لم يموت، هذه الفرقة هي الإسماعيلية الخالصة. وفي الختام نلفت نظر القارئ إلى أن الإمام حسب عقيدة الشيعة الإمامية لم يقل لإمامة إسماعيل قط، الإمام بريء وإسماعيل أيضا بريء، وإنما الناس كانوا يزعمون ذلك لكبره، لكبر من؟ مو أكبر واحد، وإنما لكبره أكبر من الإمام الكاظم سلام الله. وما تسالموا عليه الناس من ان الامر في الاكبر ما لم يكن به عاهه. ومنه كان الاكبر عبد الله الافصح، لكن عبد الله الافصح كان به عاهه لانه افصح عريض الراس. عبد الله لماذا سمي بالافصح؟ لانه عريض الراس، افصح الراس عريض الراس. فاكبر الاولاد هو عبد الله الافصح، لكن لم يقولوا بامامه الافصح وإنما قالوا بإمامة إسماعيل لأنه الأكبر من بعض عبد الله الأفصح، لكن ما في حياة الإمام الصادق. الفرقة الخامسة الفطحية أو الأفصحية يا أخي، هذه الفرقة شلون؟ التفت معي. الفطحية أطباع عبد الله الأفصح، عبد الله الأفصح متى مات؟ بعد الإمام الصادق 70 يوم، ما طول بعد، لأن الولد الأكبر قالوا أنه إسماعيل مات، قالوا ان الولد الاكبر هو الامام عبد الله الافصح. لكن بعد ما مات عبد الله الافصح كثير منهم رجعوا الى الامام الكاظم. بعد اسماعيل مات وعبد الله الافصح مات، كثير منهم رجعوا الى الامام الكاظم. الفطحيه او الافصحيه الفرقه الخامسه هم الذين يقولون بانتقال الامامه من الصادق الى ابنه عبد الله الافصح، وهو اخو اسماعيل من ابيه وامه، يعني خليص اسماعيل، وكان أسن أولاد الصادق لكن به عاهة. ذاك أسن أولاد الإمام الصادق من الذين ليس بهم عاهة إسماعيل. زعموا أنه قال الإمام الصادق الإمامة في أكبر أولاد الإمام، وهو يعني عبد الله ما عاش بعد أبيه إلا 70 يوما، ولذلك الإمام الصادق ما هي كنيته أبو عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، أكبر أولاده عبد الله إلا 70 يوما، ومات ولم يعقب له ولدا ذكرا، ولذلك رجعوا للإمام الكاظم ورثوا بعد ماكو إمام. زين، هاي من الفرق البعيدة الآن لا عين لها ولا أثر. الفطحية سماهم عبد القاهر في فرق الشيعة باسم العمارية، وهم منسوبون إلى زعيم منهم يسمى عمارين، وهم يسوقون الإمامة إلى جعفر الصادق عليه السلام، ثم زعموا أن الإمام بعده ولده عبد الله ولد الإمام الصادق، وكان أكبر أولاده، ولهذا قيل لأتباعه الأفصحية نسبة إلى الأفصح كون عريض الرأي. وقال أنه وقت هذه الفرقة هي القائلة بإمامة عبد الله بن جعفر، وسموا الفطحية لأن عبد الله كان أفصح الرأس عريضه عريض الرأس. إلى أن قال وما إلى، المفروض يقول وما لا، ظهر اللام ساقطة، ومال إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة، واقعا يعني بعض مشايخ الشيعة الكبار مالا، مثل بني فضال، الحسن بن علي بن فضال، علي بن الحسن بن فضال، محمد بن حسن بن فضال، واضح أو لا؟ أو لا من الفقهاء والرواة الكبار، وإن كان بعضهم يقول أن علي بن الحسن تراجع في أواخر عمره. وما لا إلى هذه الفرقة جل مشايخ الشيعة وفقهائهم، ولم يشكوا في أن الإمامة في عبد الله بن جعفر وفي ولده وفي ولده من بعده، ولد من؟ عبد الله بن جعفر. فمات عبد الله ولم يخلف ذكرا، فرجع عامة الفطحية عن القول بإمامته سوى قليل منهم إلى القول بإمامة موسى بن جعفر عليهما السلام. واضح؟ يقول فرجع عامة الفطحية عن القول بإمامته سوى القليل منهم، التفت العبارة هكذا، هذه سوى قليل منهم تخليها بين قوسين بين شرطتين هكذا. فرجع عامة الفطحية عن القول بإمامته يعني عبد الله بن جعفر إلى القول بإمامة موسى بن جعفر عليهما السلام سوى قليل منهم، يعني القليل اللي ما رجعوا إلى الإمام الكاظم سلام الله عليه. وأضحى العبارة وعلى ما ببالي تحتاج إلى مراجعة. هناك رواية أنا قرأتها ما أتذكرها بالضبط، أنه شخص دخل على الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لي أنت الإمام عبد الله الأفطاح؟ دخل على الإمام وكانت الشيعة محتارين بعد وفاة الإمام الصادق سلام الله عليه، احتاروا. وكان شخص جايب ماذا؟ جايب أموال. دخل على عبد الله الأفطح قال له احنا اذا ندخل على الامام الصادق سلام الله عليه يخبرنا كم في الكيس ومن اين وكذا، انت اخبرني. ما استطاع ان يخبر عبد الله الأفطح. بعد ذلك يقول انا احترت وجد شخص اشار الي، يقول انا بعد خفت انه من جواسيس الدولة العباسية، يقول فانطلقت معه قلت يلا وش بعد إلا نصيبنا نصيبنا. يقول فأدخلني على رجل عليه الهيبة والوقار الإمام الكاظم، فيقول قال لي اسأل الأسئلة اللي عندك، سأله فأجاب. يقول أخبرني عن الأموال، الأموال اللي عندك كذا ومن كذا وكذا. يقول قلت له هل أنت الإمام؟ سكت. قلت له هل عليك إمام؟ قال لا. لاحظ تواضع الإمام الكاظم سلام الله. أنت الإمام؟ سكت. لا. هل عليك إمام؟ قال لا. يقول فعرف أنه هو الإمام بعدما أخبرني وغيره. ثم قال له أخوك عبد الله الأفطح يدعي الإمام وكذا، كان ماذا أقول إذا كان أخي يريد الدنيا؟ فيظهر من هذه الرواية ان الامام سلام الله عليه ماذا؟ ان عبد الله الأفطح ادعى، يظهر من هذه. لكن تحتاج الى تحقيق، واضح تحتاج القضية الى تحقيق، وهذا على ما بباله ان الرواية هكذا، يحتاج ايضا الى نص سبك الرواية الى مراجعة. يذكر هذا في امامة الامام الكاظم اوائل امامته. وكان قد رجع جماعة منهم من فطهية في حياة عبد الله إلى موسى بن جعفر عليهما السلام، ثم رجع عامتهم بعد وفاته عبد الله بن جعفر عن القول بإمامة عبد الله بن جعفر، وبقي بعضهم على القول بإمامته. ثم إمامة موسى بن جعفر من بعده، وعاش عبد الله بن جعفر بعد أبيه 70 يوما أو نحوها. هذا تمام الكلام في الفرقة الخامسة من الفرق الشيعية التي ذكرت في بعض الروايات. الفرقة السادسة، طبعا هذه الفطحية ايضا من الفرق البائدة، الفرقة السادسة هم الواقفة. يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.